أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبي أفر تنادو وحنا كميدي هاي عشر ردي إنوس علي كل سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدحية بن آياد أدبوك كوبان ياهي آياد أوحوك بالآبان آيا وقول يا فرتن يا سيدات كان مذا من سورة النساء آياد بقول يا لحدن يا لبن وكوب ياهي من سورة نفسها إسلا سورة النساء كمذا وحان عشرك كبالآبان آيا يسكي لحاد صدق كيجوز القرآن الكريم فأوك كومي أيي مشنجز كفر حلاني مرك شنجز وسدس القرآن قرآن كوعاوية اللحمة الرب وإن الأركاب شنجز تهي دي مرك اللي سيوعر يصدن جزبون نقون أيا كل خمسة واسداس ميلنا واكب حمي ميشي لحاد شن ميلودنا وعد من تهي هل كان وحاك بالآبان أيا جزء كي لحاد كميلا أجزادي صدن كاهي أوككم من القرآن الكريم كاه سورة النساء وسورة مدنية تفاصيل الشريعة الإسلامية أيها كلا دقلق إيسا أيها دموه ريس عشر كا يا بيلاد هاي أعلك تفسير إيسا كتاب القرآن الكريم كاه كتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام تبينية الكتاب هذا في الله ذاتك أويرايا وأويرايا دونك عبادة الله وحده بما شاء إلا كلك إلا عابده وحيوشك جدايا اللغة عابده ودعوة في الدنيا نتيجة كدن بيشا وحوية إلا قبت باده إلا أردي إيا عذابك لغونا قوليسو جنة ديسية مغفرة ديسة كما قال تعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كل هدف كاسو ددك اوغو يرايا وكتاب دعوة وكتاب هداية كل دائما وابدا اسلوب ترغيب وترهيب استوى صعلان مرنا ددك في عن يادونك سيدي ودغمان يوحي الله تلقل والقذى الوشاو مرنا ددك حنحو يا الكفر والمعاصي قففك قلت يا عقابك الله تلقل أسلوب ترغيب مروحا لك جعلي سينا يا ذلك في عن وترهيب مرنا ذلك حنحن يا النتيجة كدن بيسا كلها هو كتاب هداية تربية وحال لوحي حنحن ونفسك ردك علما يا وحال لوحي سنحن وكواننا يا وتشريع وحي إلى ذلك يا أوجده يا كتاب قال كوشي رايا وأحكام وحي مرانا أمت الحيادة كبعة كدعة سيد الله كلم بحلها لا تظلمون ولا تظلمون إن أنقفنا قفك وصن ظلم إسرى كوشي رايا مالك كتاب كان كريم وكتاب دعوة وهداية وتربية وتشريع وأحكام هوا تابندونت. قال تعالى فدوحوا إلى الله يحب الله إلى أحمد جعل الجهر دواء بسوء حمل ولواقه كالصب والشتم والغيبة والنميمة والدعاء بشرك وألفاظ البذاء وكلمات الفحش حمض إن لقاعد لأيضا موقرة إلى موقرة مركي لقوا يرادون إبلا يا يادات إلى هنا جعشاي وإن هذا النعضة تربيون ربك أوحن عين ابن عدو وحي ربك هذا أوجعت لمن كلمة بهني إلى وحسوا نعبي أهدين لغيري وإن الله ما تنقذك قلت وحيا نعبي وحسوا أبجعلي أهدين لغيري هذانا وإن الأثر تأدينك قبط تربيه لا يحب الله إلى حمد جعل الجهر لواق بالسوء حمى اللواق حمها اللواق قول بو النغضة فعل بو النغضة اعتقاد بو النغضة كل كواح إلا موجيه إبا مرهبه وكذا السر به إلا قصدنا مرحبا لكن وين في الأمان قف الأعتاقي بلسلية قدوينه وحمان كالأحياري يقف حميسا قرسلي إني وحضا إسلامان بعد مودا لكن وعا حمان ليرا إن قول أحان لغوها ضلو أما فعل أحان لسمايو أما الاتقاد أحان مسكعد يمان كاللغوها يسو إلا موجيو إلا قرسلو مدن الله مجعلا من القول أرايا إساقا دارا كل كاسا ربي وحوكيشنا لقفك إلا دلمنا قفك إلا دلمين لوير راي إن نفتيسا إيا مالكيسا إيا ممتلكات كوانتي وحلوكيسي سأما بنانا إنو لوا قصد له وهو أما كان دلمايا إتقي الله هيرا إن كاركو قد علي بنان كيدما أما وحي المسلم يأتجوك وليا عليها إني يوحاني يقبتين إيا دفلالك أما هدو تاسلكو مايو مصلحية ونال إنه وحي حكمها يأتك بليس وإذا كيو كان يدعي نعم إلا من ظلمه قفك إلا ما أدو أولا يقرد الرئيس إنه أعوضه إله أعوضه وإذا الله ظالم كان يقبه وحي مسلم هو أعوضه وحي صلبي أولي بتولي عيسد إنه أعوضه النبذي عنه لكن هو بقدر مظلمته إسنا إنه كفشها كاده دي أبي أهو عالي ميسي إنه أسنا إسنا الله كاده كفشه لكاده إلا من ظلم ومركز حماها خاذ يكتب وحلقه قيدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إنسان لك بمثل ما اعتدى عليه من جاء بسيئات فلا يجزى إلا مثله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئات سيئات مثلها كنت أقفك الوقيسي إن لك أي مضيع بشر هذا النقونيسة يا عنان تنكاغا يا عبار تنكاغا وحير مثل يا لي ودليل قصي ملك النبي عليه الصلاة والسلام أرنتي أغادي فقال استوفيت حقك كوي وحكا مقام حد قيستاك بدل من الفريش حماك مغنى قولك ملك وحير كم مغنى يأينا أفئي أدن بو اسخو دار اللبديم كدبو دعوذي فقال استوفيت حقك وأكثر حقا بين الوال وفستي كبدا النواد جيستي وحدا مبال لغسينا يا ملك نيل فريسو إلا من ظلم قفك إلا ما أقول الله كرد الرئيسو إنو حميه سشكتو وابنان تعي وكان الله يبوح النغضي وما زال حذر نؤيهي سميعا الله مغرد بدا لجميع ما يقال أدوما وحيكو هدلان ويكو شنقران إليك أي أم مغرد بدا يهي عليما ألا أقال بدا أفوحي لغا شاقي أدي وحي لغا سمايي وروحي لوحي أيو أنت بغوغ البلي إن تبدو حداد موجسان خيرا وناك أو تخطوه فوه حداد قريسان كلك وحا وناك يتصمين إيسا قولي فعلبا حداد موجسو إيه حداد قرسته ويشكو أجري لغضبنا وابنانتاي أو تعفو حداد عفيسان عن سوء نحوم عقل ليشكو مادا إيضو حدي أذيك حما كويمي أساد عزي سقفكي كحوميي انتبا وحكدا بي فإن الله إبوين كان وحو هذه وما زال ولله سنكزولين عفوا حداد حميه اللقو قيستي العفيسي عليه رحمها إبا كقسي أي اللقو عفنا خيرك حداد موجيسي إيا حدادا موجين لبا قوربا وحادكو همي أدى معدي خير هدوياي عفي بعض الله يعذقنا حكى بل لقى عفيه قديرا إله وحود فوضى قديرا على ما يريد وحيسى فأوضانه ألا أودوا له أو أعكوا لمن كرهوا سنجروا لا يحب الله إله مجعل الجهر لواء بسوي حمل ونواقه من القول أري قول هذه آية كل واحدة قول كأوبلا والفعل والاعتقاد والمد على وش هذا حمي ينقلم إسكا إلالي أدي مدنا كسمي أفنها وقهرين قولك الله يحب الله الجهر إله لواقد مجعل بسوء حمل ولواقه إيه قرص الله قرص الله مضب من القول هذا وكذا العمل والاعتقاد نوالمي إلا من ماهان ولم الله قرد الرئيسي وملك قرد الرئيسي بمبكتي وكان الله يبوح النغضي وما زالون كزول سمعنا الله مغلق بدن وحي اللغو هذا الله إذن أليما وغالبا وعلى سما يولا إن تبدو هداد موجسان خيرا وناك أو تخفوهم أدخل في قريسان أو تعفو أتسامحدان عن سوء هم الذين يليحقوا العفيدان فإن الله إذا كان وهو هذا وما زال وشان كنزول ولم يزل كنزول دون عفوا ألا عفية وبكي وحي لو قيت عفية أديلا ألا كروا النغضي إن الذين يكفرون بالله يهود بالوحي كل عيارة فصول بلنا إبادري أي إبانيين قل قاسكرنا وحيسكو ديان فصوصين القيبية من حيث الإيمان القيبيان أي أن رسول كان نوارهم إنك نوى بانيني هل قاسنا إكهلا وضي إلى القصر توصانو أدون كان اللقو بدبادو قال لما اللقو بدبادو آخرين عذاب اللقو بدبادو يا ترى تاسورة قلمة تايمة سورة قلمة لقيس قول المولى عز وجل إن الذين وحى يكفرون بيني لله خبق قلق عابده إيا ورسوله أخيارت دورتي إيبه أودري وهو يريدون الروا أن يفرقوا إني كربحيان بين الله إيبه إيا ورسوله أيكو كربحيان بالإيمان وإلى ذن ألا وأقول الله لكن رسوس ما أقولين أما رسوس موسى نقول الله إيسا ما أقولين إيسا نقول الله محمد ما أقولين محمد ما نقول الله انتي كلام ما أقولين يريدون ربا يفرقوا إن الكلام بحيان بين الله إبوين إلى ورسوله أي بالإيمان كلام بحيان أو يقولون أفكك نؤمن وحن رمينينا ببعض قبل من الرسول كميلا ونفر وحن بينينا ببعض قبل من الرسول كميلا وهو يريدون ربا أن يتخذوا إلى يشان بين ذلك فمين قال رميني يبين قار لبيني دعوه سبيلا وضل لغوته ومن هذا او دينا وربي ورالك ياهي كان الله ظهره كوى صدا دونايا اولئك كوى هم ايجا كليات ايهم بقى الكافرون قالا قالا كلاب مجلتوه حقا رناهان واعتدنا وحانو ضربني للكافرين كوى حقا بينيان لحسي عذاب النار مخينا سحريرية سدح قربا قال لمن الغسري أولا وحال لك بالله بي آيات يهور إن الذين يكفرون بالله آيات الله بعضنا وحال لك بالله بي أولئك هم الكافرون حقا وحالوك بكبي وأعتدنا للكافرين أعتدنا لهم بكفر لي الإظهار في موضع المضمر وضوح مفايدين هيا وأعتدنا لهم لما الكافرين وحالوا أبي إلا تلحكم وكفر يقول سدح قربا كفر اللغو شاكي قلت يهودي النصار أي وعن نفقده يهودي إن يتري موسى أنه أقول الله ليس إن إلا تقالمين أي رميين دا أي لذين وانا الدلي حلال من مؤهن أي وعلمه كل شيء محمد من أي بانية نصارنا إن إلهنا ينسه الله طري أما هو الله أما هو ابن الله أما هو ثالث ثلاثة محمد لم أقول قلت وحص هذا لأهل الكتاب يدين تقوشها قاية قال هذا يجلت الله إياك عذاب شرفتك قادة ووحى شرفت مهينمه كبير كادين كيس لوين أيه أيوة اسمه ذا ينبدلك أيها الحقيق أيها وإياك وإنت عذابا كميلة أيها سيقارة دلية سحرية إياك الله قدر أيها قول الله مركا لك بحيوة ترهيبك ترهيبك لكيسو والذين ذاتك أمنوهم أيه لله ربك حق لمعابده إيه ورسوله وحي إيه الرسول دي من رب الله بنوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام ابتغاد وذرهم أيه أولا يفرقوا أنا انكلب بحين بين عبد قف منهم خصوصا كمذا انكلب بحين أولئك كوانا سوف الدمدم ما لنت قيام الله توب أي يؤتيهم إيبو حسين دونا وجورهم أبال قدك المتاني الأرى وكان الله إبوح النغضي وما زال وشان كان زول غفورا اللو لاف للتائبين دفك دفك كان نغضا رحيما اللو نعريس بدا المؤمنين انت إبرع على الرميزون إن الذين وحى يكفرون بالله إله وإن واحد كها بانيي والرسوله أخيار تصادري بانيي وهو يريدون الرضا أن يفرق إني كلاقيان بين الله إبا إيا ورسوله رسوس إساق إبا دورتي وصادر صدي إن إيمانكو كلاقيان وإلهنا الرميان رسولنا بعينيان أو يقولون له نؤمن وحن رمينينا ببعض انت إلى رمينا هذي أي خكر قال إيمان قربا رمينينا ونفر ببعض قرن وابنينينا أو يريدون الربي أن يتخذوا إنا يشان أين ذلك كفرك يا إيمان كان أحلوه سبيلا وضلقوتك أولئك كوة هم يجا كريقوا سيد الله عسرية كفرك جملة وحالة كان اسمية أولئك هم الكافرون أولئك اسم الشارع مبتدور هم والله مير فصل الكافرون وخبر كالي محلى بيال وحالة ومعارف كل أولئك واسم الشارع معرفة هم والله مير ومعرفة الكافرون ومعرفة كلك عسري قال لي مولم بايجا اللغو كوبل أدوك قال كلمة جيرو أولئك كوة هم إيجا خلية لا غيرهم أحد كالوركيدا أيهم بها الكافرون قال كلك كبري باللغو عسري انت سائلو في الليل قال سألوها كده حقا مصدر كان لكيني ثم أهان إيجا أمباه قال معادي يا ربنا أقول لك شيء واعتدنا وحنو الدياريني للكافرين انت حقا بأني شيء او ايجي غير كولا ارتوت ايجي قلاشو عذابا بانو ادياريني عذاب كاسو مهينا ايجا سلعيو سحريريو والذين اخيارت امنوا اله ايجا النبيال ايجا الرسوليو قضي ايجا قدر ايجا وحولا رمي الا ايجا بوين والرسول ايجا اخيارتو دري او ولم يفرقوا انا كالابحين اينا حد ينقف منهم رسوسا كاملة انا بالايمان كو كالابحين اولئك كوا بين أحد منهم من الرسل أولئك كوا سوف دبدن أي يوتيهم بسين دونا وجورهم أبا القد كودي الله تلقى لي يوحي كلي أبا أقود لي لفضل ودبدن بالله سين أيا وكان الله أبا وحو هذا وما زال ولن يزال وسن كان زوري دون غفورا الله لا في البدن للطائبين فك كففك أبا أقود رحيمه النحرس بدن المؤمنين به انت ادر ميزو يسألك اهل الكتاب تنتص اليوم وحير هذا قول ذي المشركين تصيد ان يكون مردون في سورة الاسراء الى ورغها النص وقرأ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ورغد الى سوقري وقول سوقري مدحت المشركين ف وكل هذا يوصل يعينك محمد أنا صادر هذا الرمي على الرأس فقد أسألك دوني وأقول لي يا أبي النبي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وحال لي رهد اللغة ويديا ورغب إلى صغري وحي النبي موسى اللي ويديا كدر والنبي موسى وحال لي ري إله السيقي سئن بها النبي وطولك وارتسان النبي موسى اللغة يهينا الله الله حضره بنو إسرائيل وحينه الله لي تضباطا في كذا قاغذي ملكي فرعون يقوم في سيالة بابيهي بنو إسرائيل نعلى بدبابيهي بلد في مصرية برواقية تالي قعنت وذلق ليهي أيها النبي الله موسى وحو دورتي وحو آذي طور السين كتاب في توراضة إلا صوصي حوشي سوى كجرة يا لي إنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم مصابري وحاد ما سنوتي من ملدك وباباي يبو أبو النغضي إيهو ديب عابدا يكو ريكسن بو يمي مشكلة دي مركو كان حكا عوص حالي يو يرينا كان إلهو النغم يبقى نين عابدنا اعتدار بان قدمينا تضباطا كي كان غاغري بنو إسرائيل يو نبي الله موسى لتي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا تضباطا كي سواواتا ناشي مركي طور السينة لتلي سببك اللو تلي كتابك توراد عانا إله إلا قدومه كاردرده قفقه إلا قيستينه إله الله وصفه إنحليه مالك إماشي تقيم يا موسى وعرمنا ذلك إله بقوله الله كليا وهنا له الله المخل إله والله عبد قلقوا الله بالله اللي لن يؤمن لك حتى نرى الله جهل هذا الكليا نقوم في الله خلطنا لسوجوج قلقا النبي الله موسى أي أعلقه يديله ورغلها صوقه يأسيه ألا وين أورتنا ذلك حسا كويني قال تعالى وإلى آخر درس الله ترتلين دونا قففك أي قلاني منك بنو إسرائيل وويني قوضا قال تعالى سبوح يسألك أيها الرسول الكريم خصولك شربت له أهل الكتاب يهودي النصار بوحا أي كويدين دونا أن تنزل إن أدجيس عليهم كركولا كتابا ورقد من السماء إرك إن الوك أنت ورقد قرن أي كويدين أيان فلا تستعلم ذلك أنا تهوي ديسني إيقنا الله دبيعب أدنى موسى كاغور ريوي فقد وحارونا سألوا إني ويديا موسى النبي موسى أكبر وحكويني بدل من ذلك وحاذق اللقو ويديا أو إله ورقدها النص وقراء وفقالوا وحي موسى كل هذا أرنا موسى نتوسي الله إبوين جهرة هرجو هرتنا لكي الله نقانكو أرقب إله بأمرك أول رفاي كلك فأخذتهم وعقبت صحيقة عدد على الكامل كيكو هذا أي عذاب بكر كوكيني بظلمهم إلا قففك إسمنيا سببت أي ألد البلد نبي الله موسى وينعنات كاهي أي بطوغيري خب أرني أنظر إليك مركز ربي إلا انتران وحي كبتعي وقايين قلت أني قل يدي موسى كوكا عاد ماهي إيقو تعاند بأويديين إيقو أقايين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير ألا إنا لا أركي كريم أن أردت دي سلح من الكريم فسيكو أغايين ثم كقل الجباب كي قال إلا إله موسى ورسلان إن سهر جوجيكما ينديتا اتخذوا العجلة إذ بيكيشا من بعده موسى دوكتني كقل إله بيكيشا من بعد ما مدكقل جاهو ما يتمل البينات معجزوي وهوي ومكي بدي كقدبه ومن ربعيش اللوغة سودة جيهي وهلبا بس الله كيني وانتاسو معجزة هكذا ومقالة دي قعنتو دين لكريهي وعدو قولين لبابيهي انتا كدب ايه يدب اللك لكتا كل كاسا ربي فعفونا كاسو وكعفني عن ذلك دينك الله يالا شدي وكعفني وطوبت غلب سنبا اللقوع فيه من إسلايا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم في سورة البقرة أيكو صوتكتي وآتينا موسى نبي موسى وحن سيني سلطانا قر مضينا أب ورفعنا فورد مركي إلا كيني يهلا من يلمي وحن اللو أمري كتاب كان قاتا كنا عمل فلا واحد قديه سكويا مركي كتاب في دينه أي بورد بورسين اللي سوفو جيه أرد وضع اللو خلتي قول إلا ما بورتك عن تعلق قاله أما كتاب في قات إذ نتعنى الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ورفعنا وحن قرية لي فوقهم لرضوضة الطور بورتي من ميثاقهم لسبب أخذ الميثاق عليهم بلنكو قبشل وضدرت ومحالوا لبلما يي العمل بما في التوراة كتاب كتوراة وحكوية لأحكامة من المال مريان الفليان أيها اللقو لبا لما يي وقلنا وحان أنري لهم إياها ادخلوا قرى البابا ووقته يوسع بن النون انت إلا دقالمه قلت أول باب إيسي ويكا إلهلا يعني قال ذي قرى الليري لهبا إذن فوري سجدا إذن كو سجوسانو تحية شكري إله كو سجودا سجودا وكو شكرنا فردوا بلدك إذن فوري وقلنا وحان كالونري لا تعدوا أحد قد بنا في السبت سبت ذوق رسل هذا أكو أحد قد بنا وأخذنا وحن وقبرناي منهم بني إسرائيل ميثاقا بلا غليدا آبي آذو هذا أيانكو قبرناي وكا بلا مليئتك اللي وقفتي وحي كيالان مقطع سوسع ذو كجيرا يسألك أيها الرسول الكريم وحكو ويدين يا أهل الكتاب كتاب كالكيسي يهودي النصر أن تنزل إلى الدجيسو عليهم كركو ذا كتابا إن الكتاب دجيسه ورقد قرم من السماع الكوغة دجيسه أيكو ورسنا أيان فقد وحارونا سألوا إني ويديا موسى النبي موسى أكبر وحكوين بضن من ذلك وحنا ذي بلقوا ويديا هو تنسوا أسودي فقالوا وحير هذا أرنا موسى نتوسي الله إبوين جهرة الكائل أن إما أنك كو أرقنوا فأخذوا محاقبتي إسلام أركيبا صاحقة قيلوا قربان لوغا قيلي أولا بختيان لظلمهم كردر هذه قيستان إوحيا أودوا لهين أيضا البدن سببت أي حق يكوكا عواية نبيقين عن هذا فبنا سهل لذين ظلمك سببت أي عقابه لعي ثم كقذلنا اتخذوا ياشا العجل الديني أي الإله المعبود كياشا من بعد ما متكقل أي جعلوا متمد البينة معجزوين على أي أيمد وضيب الله كرجعي ورب الله تجيي حلب الله كيني ألو قضاء لبابيه انت عدي أركان كقضاء أي الديني بصمريا إلى وحير فعفونا وانو دافني عن ذلك قففك قلت ودافني وآتينا موسى نبي موسى وحن سيمي سلطانا حجة مبينا عد ورضعنا وحن قرية لك فوقهم للاذوبة الطورة بورتاوي بميثاقهم إذا بلنكو قفشدوا سببت وقلنا لهم وحن أمري ادخلوا قلت البابة بلت الباب في سي قلت سجدا لينكو سجوتا وقلنا اللهم وحن أمري لا تعدوها حد قدبنا في السبت سبت ذو غارشة ذا وأخذنا قبلنا منهم حق الله نثاقا بلا قليلا كاللفسا أيانك قبلنا كلها بلا ماذي أتكى الوقف تنحي كيالين قد قد وجبيين قال تعالى فبوحو يري فبما نقضهم ما تزايدوا بعضنا السببية فبسبب نقضهم جبين تري جبيين سببت نثاقهم بلا ماذي الوقف تنحي أي جبيين في سورة المائدة نوغو تجدونا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأخذنا منهم 12 نقيبا وبعثنا منهم 12 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم بل لنكوا معي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرا بلماني سيالا فبما نقضهم برنتو هذا السببت أي ميثاقهم بلماني أبا برين إيهو كفرهم ديننا أي دينين بآيات الله إلى آيات كيسي أي دينين وأن لبدن بي بحق جبلان أفر وقولهم إيهو عن هذا ينبغ أي إرادن لابت النظو تبال باكددن وعاسيك إيسا قرن مينو بلنك نقف جنبه أفراده إيه وقولهم إيه هذا الكوضاء إيه قلوبنا لغيال كنك غلف المدب والأول بل قلوبت مدب والله طبع الله وبحرنته طبع الله سهلا وقال قادي كرا لكن طبعي وقال الحمو وقال شري طبع الله إيه اللابت وضع شري عليها اللابت كرك هذا سببنا بكفرهم بسبب كفرهم إيجا قالوا بدي حق بانيا سببت أي الله تعود الله شري وفلا يؤمن حقهم أين مايا إلا قليلا بذير وإيجا كمدا وعبد الله بن سلام أيارهم أين أي ولقفوا دي باسعودة وقولهم بهد الله إيجا كفان أي نبي عيسى وأي اندلين أي يهودي كفان تيئين الدلين قسني سنة وحيا نبي الله عيسى مركب بن إسرائيل الله ديري نصارنا أي روميسي يهودنا أي باريسي لدقالمه أي حتى شخص يبيزي شريف خيط لاوعه أي إرادان إنه ابن زنا أي إرادان أي النبي الله عيسى عليه السلام تقال خوق هذا قل كاسان لقوه عن سدي إلا الدلو حبان كدن بقوله النبي الله عيسى عليه السلام وجو غيبه واردية لقا قبطي من نبي الله عيسى وقلقل جرينه والله فري وعلى يربان وشغل وعاتل هذا أخياره خيرك وحي جوغولا أي أبنانك كوكسوك أي سيكون رميانا يكون رعانا يكون كراميا كل بنانك نوسو جوج وقو رعينا دربي لسان كسل بنا شغل كامركا أي بنانك تبينه منكين الله دري إلهذا سبحانه عز وجل بقوته القادرة أي أكوما مولي إيسا وحال لقبحي أي دريشك سماوات الله ديري سيدينا علي عمران كوسو مرني كي دونينا الى ما قارصار بو كوسو يسو كلي كي سو بارا يا عيسى عيسى ما شاء ما جوغو ايغينا واتيك سدن وحال عيسى منكي انو درني ما ديلي ما كعقل بديي شي وحجها قولي والله اسكو قاداي كي او وحسو واري او سو بحي الى عيسى هو قالو كي والله مسلك لغد شهر هذه باكو جيرا قد جيرا وحينا ذا لنكا نتواكو وواعيس أو كان نجينا أو كذي اللواي إذا كان دنتا كان نجيا أما إنسان لا تسو أما نك نجيا هن لا تسو لبهر بالله يسوع باباي على سال نفق وذي تنك جرت وقولهم لهدوا ذي غفانا يا ما نشجع يبدأ غفانا إن أنك قتلنا بني المسيح إيراد عيسى المسيح ابن مريم كنيا إيا مغا إيا نانيس بالله سوكو داري مسيح كنيا إنسان مغا عوي ابن مريم كنيا مسيح نوا اللغب نانيس عيسى نوا مغا قولهم به دولة إنا أنك قتل المسيح ندلي كلمة المسيح إما من المسحين إتهاي أوهوها تدكو تابان جري حنون سنايا وانا عافي ماري جري وانا من معجزاته أيها كمده ويبرئ الأكمه والأبرص إن لأنقفك لا شيء أي وجه دعمتك مرين جري إما أربحي جري ونرخا برسك قل إلى الآن دولا هيني قفك قضى دعمتك مرين جري من عبوده جري قل كان مسيح نيمو لدك حنون سنايا أيها قعمتي سكود وين جري ممكن مسيح القدمي ينقل حبلا بوها وانا قوي إليو أغبور بورا لهين لغا قل حبلا وتوسن بولا إما المسيح يمسح الأرض قولي ملاهي مقالنا مدقني ملكو سعون جري أو إيا مالي يحل إلى الله بوها بل إيا بير بل إيا دوني قولي إيا قسيم ابن ملاهي سورة قل إما المسيح ملكي ساعة داو قل حبلا إيادنا هو سورة قل قل كالمسيح وأننا إيساسي أما إيسا والنبي إيسي من عدو قروح بلنبوها ابن مريمانا وحوصا لهين أبو مركا هو يدي باللوغو كنيوذي وحكب حيقا حددي قود إله أويري سبحانه ودعوهم لأبائي عندك أبا يالخط لوغو يرى أمر يبوه لكن إيسادو سنبالهين محلورنا يا ابن مريم مريم أويل كذاها رسول الله إلى منه دريها وادي اللي كفانه وما قتلوه عيسى ما يندل وما صلبوه من يندل دين وكي لو مقار ساري أي إنتي دليه يعني ملك كويان كل كوانا كوذي وما قتلوه عيسى ما يندل وما صلبوه من يندل دين ولكن يجلس بها ولو مقار ساري لهم إياها وكي ولا الخوضها أي درسدين أي عيسى شبه جيسي وكان جيسي اللوكر ساري وحكونا عيار كل كانت الملكة لما لقاري قرد يقول يكوى لكسني إن العيسى صوار أرتي أي أمورا كلاعي وحلو إيسين وآيي من كان انت وعيسي ما كل كاسا ربي سبحانه وإن الذين كوى اختلفوا اسم خلافي فيه عيسى إنو كان انتيهي إنو صناهين إياه أكرتاقن لفي سكن سكي قديها يكو سغيهين منه عيسى حتى يمركي الدنبا يسكو عوالتك أيام إن كان ندل لي وعيسانا ما الله وما سغنان به عيسى دلدي من علم يقين إلا اتباع ظني ما لا يرعين فنتي واتنا كلك إبا كوشيك أيا وما قتلوه عيسى ما يندل يقينا رنعان بل إن الدل وركاتهم ففعه الله إله باكل يالي حق الله كل يالي عيسى إليه إلى الله سماوات كان لك يالي إبا حقيبا اللوق هذي وكان الله إبا روحه هذي وما زال وسن كنزول ولن يزال كنزول دون عزيزا إنو يهي ألا قبا كان ألك أدوما نيسى إلى ريسنا أيما المرتعي حكيما سوح معمولنا كمرتي بضا عيسى إمنا يواكنا وإن من أهل الكتاب ما من أهل الكتاب يهودي النصار أحد كمدا مجره إلا هدئ أجره ليؤمن النوح الرمين دونا به عيسى قبل موته أهل الكتاب كضميرك وضعه لنكرته موت أهل الكتاب أمرك نفته أسوى دواته أي عيسى الرمين أرم دونا أو قبل موته موت عيسى ولما لمن موته إيمان أي رمين دونا ويوم القيامة قيامة لما لنتهدنا يكون عيسى وحنقن دونا عليهم أهل الكتاب شهيدا متكو مراكفرة وقفبك إيا بانتي قلن إيا بانتي بانيا انت بعيسى وحكو حدين دونا فبما نغلهم ورنتو هذا سببت ذي نثاقهم فلمذي إبأوا لبا لمي أي ولا جميع إيا وكفرهم ديدا أي دينا لآيات الله إلى آيات كيسين الرمي آي أي دينا إيا وقتلهم لين تولى الأنبياء أي نبي ياشا اللاية غير حق جدلان إيا وقولهم إيا قدهي تولى قلوبنا الله بيالك النادى غلفوا ويمد بولا فلا تعي عما تقول وحد لله قلبك النادى قلما يو أي رادين لن تاسو الله اسكو ضريبان لأنهم أرادا ندى أغردني رحمدا ندى أغفقيني بل تظل مجرى طبع الله الله شري عليها قلوب تولى بكفرهم ديدان يحق ديدان سببتد أي قلب قد الله أودي وفلا يؤمنون حق رمين مايان إلا قليلا دبير أي مكر رمين أي كعبد الله بن سلام وأمثاله وبكفرهم يقبعين تولى حق بينية إيا وقولهم إهدوا على مريم مريم كورك هذا أي بوتانا يلي هذي هذي موت ومريم أيها فرن يلو طاهلا أيها يلي وزانيو ومريم يوقفين وبكفرهم قالوا بيدي قالوا بي إيا وقولهم كهذي دولة على مريم مريم كورك هذا أي بوتانا حدث إيا مصدر إيها فريقوا هذلين عظيم موت إن إيزانيتي في سنة وعليه أي كشاك إلى أنه كشاك آية تدل على قدرة الله عز وجل وصدق الله في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية ابن مريم هو يدي لما معجزه وهوي يضير وانحرامي حلال مدن الركو أرد واختها دون يريعي أي يوين لسي يدو ملكتاته علامة في سنة وحاو علامة إنه أبرا عند شيء كل كلامه لبا أرنتوا وايسكولا جيران كل كذا كيسا أقيم بدنا مريم ذي له ويري يا مريم مقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أي يقول شيئا قفا فيني وإذا بدرا إيسانا كل شيء إذا بدر كل كهو بكفرهم قالوا لدي قالوا بين إيا وقولهم كهر لدولة أي على مريم مريم كورك عليها السلام وعلى ولدها أي بوتان النبي إيا فريع ذي منوي أي كشاك أي أن لعنهم فحمد النبي أقف بيني إيا وقولهم إيه دولة إيا وفانا إنا أنك قتلنا دلي المسيح لأن دلي أي هذه إيساء إن مريمها رسول الله إبن من دريها وما سلم وما قتلوه إيه وبين شيئا يوما قتلوه إيسا أنا دلين وما صلبوه من أي دلدلين ولكن أي شاشوا بها واللهم قرصاري لهم إياك وإيسا بالأمسيسي إياك يدين الله قرصاري مكرا لهم إياك الله بالمرين أي وإن الذين كوا ارتلفوا إسكو دبماري فيه غسار كيسين أي دلين من أي دلين ولمورا بيكو جيران لفي شك بيكو شغيه منه إيسا حال كيسا فاللهم أمسقنا به عيسى رنديسة من علم أقوم دبا إلا اتباع الظل ملاي بير رائل عيسى دين لواي من أبن اللذي أي عيسى قدك أفسدا هو حقيقة مهيا فما قتلوه عيسى مهيا دين يقينا رناهان بل إن دين هذا الكيدا رفعه عيسى وعقاضي الله إبه إليه إلى الله صمده قاضي وكان الله إبه وحنغضي عزيزا الله أدوم ذي زكاءك حكيما مامل وناكزا وإن من أهل الكتاب يهودي النصارى حد قف كمد معها إلا هدو كمده ليؤمنن وحرمين دونا به عيسى قبل موته إن تانوا عيسى بمن ويوم القيامة قيامة لما لنتهدانا يكون عيسى وحنقون دونا عليهم أهل الكتاب قلقوا شهيدا مدكو مراك فرو فبظلم من الذين هدو حرم ظلم وضيه قردر وضيه أي ربي دل مايه أي نبياش دل مايه أي دينها دل مايه هدو عرضا كباطي أي قناح كل عاي ووحا لقى قناحي وانت ذيحون أي انقايبتي وقج علايه في سورة الأنعام بين وقتقدونا وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعدم ذلك جزيناهم في بغيهم طول من يقال سببك أي قناحة أقول لعي. قال تعالى فدوحوا لفض ظلم كردر صببتين من الذين كردر لأسوكو حق وذكتمد حدو يهودو بي أي أن حرمنا كجوجيني عليهم كركوضة طيبات أشياء فيعا أحلت لوبن أي أشياء لهم إيجا وبصدهم إيجا أولدو ذا أي عن سبيل الله إلى دين تيسحقو نفط ذي غير كدبا إيكاوذة وذلك دين تقلي لها فالكشرين الوديدين إيجين الدين تي وإسكشرين كثيرا من بدن إيو أخذهم قاد شدو ذا الربا خبال إلا لعرمي أي كل أغمان يددك وحشي حق دركونا وقد نهو إيو لغيبي أنه عن الربا خبال حق هذا لغيبي وأكلهم هندو ذا أموال الناس ندك حوله إيسا أي كونا بالباطل قرد الرأي كونا ندك حوله إيسا والربا إيا اللالوس إيا الدع إيا دقار انتك بعيسا وأعتدنا وحن أضربني للكافرين انت حق بيريسي واما اياك اما انتي كوريسي اما انتي كدن بيسا منهم اياك كميدا عذاب النار اليما حنوجيسا قلت اهل الكتاب كيهدين وحبدا كهذا اللي الى الحيه ناشقني قتلك الغفية اللي بيني كجرا قلم بيسا ان لشيء كريم سيد عبد الله بن السلام وكلا اما نجاسي وكلا قال تعالى خدوحوا يري لكن سيد هاتو الراسخون تدك السقنا ذي في العلم علمك قديسة كسقنا كعبد الله بن السلام ويقيني توراد والنجاسي وإنجيل دمدك يقيني ومنهم أهل كتابك كمدا هي والمؤمنون انتحق الرميسي أمدا كمدا يؤمنون وحي رميني لما قرآنك منزل لدجي إليك هذا رسولك محمد وما بي رميني انزل اللدجي من قبل كهرطة وتوريدي انجيله والمقيمين وعلى النسبيي وعدف كيهره كما جرته وامدحوا وحانا مانايا كلك صلاة اللتوسية قيمي وإن إلى ذاي هي اللقفة مايا امدحوا وحانا مانايا المقيمين كوة توسية الصلاة صلاة كوة توسية والمؤتون كوة بحناية أرنت وريك وعد فانتاي والمؤتون كوة بحناية أزكى لكذا كوة بحناية والمؤمنون تذكر رمينايا إلا ربي عقل عابده يو اليوم مالنت الآخر الدنبيسة أركان تليمانك لبدأ أصبع لبدنا اللي يآخر إلا الرمي لبدأ كلك مؤمنك نسقعد يمانك كوهي نبكيسوا ويرانايا ونبكيسوا وبدنايا لكن مركو إلدوفه واسألنا إلوه آخرنا إلوه إسهل أمومنا وقالكو قرارك كدعايو كيقففك إيا جريمويينك وصمينا أيو وحدو علم لعانا وإلو بي وصدق الله في قوله إنما توبة للذين يعملون السوء بجهالة قالكو قفك قرايو يقينك وكمقنت إبليس ما قلبه سيدع قلي علمه ما كفحي مع سيديه وقرحيه قلك هو جاهل قلك هو ذنب لا يستر إلا عن جاهل وإلا قفك متذكرك أي يقينت حصوصا وإسألينه لكن مركات متلبس بالجريمة قفك قعناها كل جلته قد معتقينين وحمة قامي حداد مؤمن أين مركا ما في عنه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق صارق حين يسرق وهو مؤمن إيمانك حقا لك يرلقي قلبه وحلوه أبيس كسور جدان مقابل إيمانك واكبحي شيطان بعد عفريستي ناسيه أقرحيه واترون تريهي أبريد قفكو إبوانا قلدانو مركو شيطانك يكبحهم إيمانك ناكوصو النغضو يو على عليوه نسكرناي مركاس واجي أبريه عقلك ناكوصو النغضي علمك ناو حصوصي قلقاسو قرنايا قفكو قلي أهمو باللابايا مركاس لنافل قلقا ميشان واسيري والمؤمنون بالله واليوم الآخر ساسي مهم طاي سلوكي سقفك وهقاقا مركو إسلاي الله كادم بي كن أبال مرينا آخرا نتقيسا ساد عذابك بدبادي لهي شننا أقول ليسا لهي والمؤمنون تذكرهم لله معبود حقا في أول يوم مالنته على آخر الدنبيسة أولئك دفك الله تلمامي أيان سنوتيهم سيندون نابا إبايري أجرا أبا القد عظيما وي أجرق عظيمك الله سينا أيو أجرا لم نكري أي منه وحوي أي وكفى ملاهي حدنا عظيما هذه اللغوشي في أي إنه عظيم لهي وموقتا حدنا وحا أجرا عظيما لسوه بما كلك إله وين واحد وحل وين يسوين كشكي مقياسي كرتا مقياسي كرتي كلك أبا القد عظيمك الجنة وما فيها جنة هي واحد قد هذا كجلة هي حدية كتمادا من الرحمن الرحيم مما لا عين رأت البايا نرك ولا أذن سمعت بقي أي مغلم ولا خطر على قلب بشر أن هرمه لحين إذا هاني أمكو باقون أبا القد كأوي أيادت كان لسينا يا وترغيبتي أجي علي سينا يا وضد في عن حب ظلم بسبب ظلم كدر سببته من الذين كوي كتمت حدو يهود أبي أي الله ظلمه أي رسوس دينه ظلمه أي نفطه ظلمه سببته أيان حرمنا حتى أبنى أي كرهبني عليهم كل خوضة وحان كرهبني طيبات أشياء في الفعنيدو كل كي هو روحلة لو بني لهم إياه ضرورتي هي عائرتي هي وحي أي جعلايا وعلعونه كيبا لغا حرمه وقناح لغا بقي يا وبصدهم شرد يشرن عن سبيل الله إلى دين تسيب يشرن نفطه يا غير كرب كسرن سببا يا مباشرة بواكشرن وحي الدين كلن الدين وحي كلنا وكل قرين مريا يهر كفين دين تسيب يبدلن تعوى بيني كدلوغين كل كان نفطه يا غير كرب دين تسيب كسرن سبب يا مباشرة وكشرن وبصدهم أود الدولة عن سبيل الله إلى دين تيس أي شرين كثيرا إن بعضا أي شرين هي وأخذهم هذا الشدود الربا أي قاتل وأن لك عرمي وقد نوه هي والله يبي أنه خبض حق هذه اللقر يبي وأكلهم عني دودة أموال الناس تدك حوليسي بالبعض لقردر أي لالوش هي لقر هي أي كعن فتاوى باطلة كالرشوة والربا أي ذلك وحيسي كعن حق دره واعتدنا وحن أضربني للكافرين إن تحق بانسي ومنهم يهود كمدة إن طلقوا منكم مجرى عذابا بأن أضربني عذاب كاسو أليما حنوتيا لكن هيا شاء الراسخون كوى السقنادين في العلم علمك كو السقنادين خاسخ في العلم قف كمركو النقضو نبو حبرتو مع الأدلة ووحوك هذا سلو خلو عيوادك واشق النمو أيان درس ما لوقت من سلوك قال لحظة لكن بين يو عن جرين لقمة إنكار قف كمركو راسق ياي قلوك تسودين تكو سبنتاي وأدي الله ودبو يقان سيد عبد الله بن سلام وكلا كل قوى راسق في العلم أثابتين فيه الذين علومهم شرعية يقينية لا ونية لكن قف كمركو خيال إيا كتري كتان إيا وحو أبوتك موسمي أما أبكو كمغلي وحصدوها يسمحموه بريسالة لقاجنا بريسالة لقاجنا أول بحب عسكنا حنبنا دمر ريبتو أيسك بعضي وتقليه أبوتا لقصو قاريسانا الله أنجري وحانا الله إيسا لكن راسي قفك مركو الدلالة يقان نصوصة يقان نبدين تأو يقان حلوشي ساهي كسو وأدقيهي فتكان يبقى أمانيو لكن هاي الشيء الراسخون تبكي كسوك نادن في العلم علم قديسة كسوك نادن يقين وقادي كقاطي أهلي الرسول فماذا المقفة والقوة كوقاطي الكتاب وصنة بارتي وحي هيانا ودن الدلة يقين وكل سيئة ومنهم أهل الكتاب كميدة يو المؤمن كوة نومة محمدك يؤمنون جد وضوحي رمينا إما القرآن انزل لتجيين إليك هذه رسولك وما بيهما إنا ينزل لدجي من قبل كهرتا ويمدحوا عن مانا المقيمين كوة توسية الصلاة توسية والمؤتون كوة بحية الزكاة زكاة كوة بحية والمؤمنون كوة رمية بالله خبك قرلوا عابدوا يوال يوم مالينتا الآخر دنبيتا أولئك كوة أنو تلماني الموصوفون بما ذكروا وعا أنو صوشيقني اتلمانها هو كتل مانا كلمان كي وافرانتاي حداد كبلي رئيسي أديقة أولئك الموصوفون بما ذكر كلمان تقييم قبلا هو اللغوط المامي أيان سنوتيهم حدان بنا هسين دونا أجرا أبا القد عظيما وي والله أعلم.